من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والشمس والقمر أعد والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات مسخرات بأمره مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين أسرع أسرع ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه بعد إصلاحها بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا هو الذي يرسل فخم الله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا حتى إذا وقعت التاء الساكنة قبل السين ينبغي مراعاة الهمس حتى إذا أقلت سحابا أقلت سحابا حتى إذا أقلت سحابا حتى إذا أقلت لا تقل أقل سحابا بإدغام التاء في السين خطأ أقلت سحابا أقلت سحابا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به ماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الفاء متعلقة بمن قبلها لا تبتدئ بالفاء فأنزلنا به ماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي قرث لا يكون إلا نبيدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون جميل فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم أعلم من الله ما لا تعلمون أسرع قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل على رجل منكم منكرا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة. اتفقنا كله بالصاد ما عدا موضع الطور. وزادكم في الخلق بسطة ليس بس هي تقرأ بسطة وبسطة بسطة وبسطة أنا أقرأ بالصاد بسطة مع مراعاة ترخيص الباء لا تقول بسطة با با بسطة نعم وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا ليعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عندك من قال قصر كما مر في سورة الأنعام قل الذكرين بالمد بمقدار 6 حركات وكما سيأتي في سورة يونس. نعم قال بل وقع عليكم من ربكم رجس وغضب في سورة يونس الآن نعم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان نعم فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تحتاج إلى تمرين فقط. نعم. وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة الإنسان يصعب عليه الإتيان بالكلمة على وجهها الصحيح ويجاهد، يأثم أم يؤجر؟ يؤجر، يؤجر، هو في جهاد وفي طلب للعلم وفي مدارسة، يؤجر وأجره عظيم عند الله. ولعل هذه الأخطاء هي التي تثقل الميزان. كل شيء يأتي بالتأني ليس بالاستعجال، بالتمرين، بالتمرين إن شاء الله. نعم. توعدون وتصدون عن سبيل الله من أماليته وتدعون يوم جاء. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك قريتنا أو لتعرفن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. كلام متصل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعرفن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. جميل. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. التأكيد على السين المكسورة. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نعم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء. بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أنا أهلكوا وآمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو تشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك النعمة نقصها عليك من أنباء بعدنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون

لنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم رجزك إلى أجل هم بالغون إلى أجل هم بالغون إذا هم ينطقون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأغرقنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي مغاربها ومغاربها ومغاربها ومغاربها ومغاربها معطوفة على مشارقها ومغاربها التي تركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إلا ملوش حظ في النحو زي حالاتي ملوش حظ في العلم مش عايز أقوله هو ثلاث أرباع العلم ربنا يعلمنا نحو يديك قوة في القرآن يديك قوة في العلوم يديك هي اللغة. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إلها كما إلها ادخل ملحوظة عشان هذا الخطأ تكرر كثيرا في الإخفاء ادخل بالغنة على الحرف لا تقل إلها كما خطأ إلها كما ادخل على مخرج الحرف تمام إلها كما نعم حس بالكاف إنما إلها كما هذا ليس بصحيح. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون القلقلة محتاج تظهر في المقرأة بصفة عامة القلقلة إلا من رحم ربك شبه مغيبة نعم إن هؤلاء متبرون فين الغنة الحرف المشدد إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطلهم ما كانوا يعملون وأغير الله أبغيكم إلهه وهو فضلكم على العالم فضلكم فاء فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها مد طبيعي وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. في الألواح وليس في الألواح في الألواح في الألواح هذا يسمى قراءة السكران. وكتبنا لهم في الألواح وحذر العلماء من القراءة التي تشبه أسلوب السكران أو إنسان المتكاسل الكسول نعم هكذا قرر العلماء. وكتبنا لهم في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض

الأفراح ولا تكن من الغافلين. إن الذين هم لربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وهم يسجدون.